بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن للإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن أن ينفع الرحيم. به الجميع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الدرس الثاني. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال الإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى، قال: فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال: أدن مني. فدنوت. ثم قال: أدن مني. فدنوت، فكرر ذلك علي مرات. نعم. وأنا أدنو خطوة خطوة. وأنا أدنو خطوة خطوة. نعم. ما إعراب خطوة خطوة؟ ها؟ مصدر مرة. لا، كيف مرة؟ الوزن هذا وزن مرة. لو كان خطوة لا أمكن أن تقول لك هكذا، لكنه خطوة. فدنوت منه إيش؟ أنا أدنو خطوة. ها؟ ما فعله؟ بالتقدير خطأ. هو بين، هو إما تمييز أو حال. حال كوني خطوة خطوة. لا، حال كون دنوي. نعم. رأيت؟ حال كون دنوي خطوة خطوة. أدنو حال كون دنوي خطوة خطوة. وذلك لأن خطوة لهذا نكرة، وهو يكون اسما. نعم. لنقل القدم. القدم. رأيت؟ فهو على هذا حال. حال. نعم. لكنه، والحال لا بد يكون في الأصل يكون مشتقا، مشتقا. وعليه لو أول بمشتق مثل الحال إذا وقع جامدا كان يكون مصدرا كما هنا، فإنه يؤول أو يمكن تأويله بسهولة حتى يكون وصفا. وأنا أدنو، وأنا أدنو خاطيا خطوة خاطيا خطوة خطوة. هذا يستقيم فيه. نعم. على أنه حال، وهذا هو الأولى من كونه تمييزا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حتى صرت في الموضع الذي يجلس فيه المناظرون ويسمع كلامهم. نعم، هذا تقدم أمس. نعم. نعم. قال: والحاجب معي يقدمني، فلما انتهيت إلى الموضع قال لي المأمون: اجلس. فجلست. قال عبد العزيز: فسمعت رجلا من جلسائه يقول: وقد دخلت من باب الإيوان يا أمير المؤمنين، يكفيك من كلام هذا قبح وجهه، والله والله ما رأيت خلقا أقبح وجها منه. الله أكبر. هو حتى ولو كان، لو كان هذا القائل صادقا وقصد به الذم فقط. نعم. لو كان، أقول لو كان صادقا. نعم. أراد ذم كلامه. يكفيك من كلام هذا. قال: فسمعته يقول هذا وفهمته، ورأيت شخصه على ما بي من الرعدة والجزع. وسمعت إيش؟ قال: فسمعته يقول هذا. فسمعته يقول، سمعته، سمع من؟ ضمير الرجل الذي ذمه. الذي ذمه. نعم. سمعته يقول هذا، يقول هذا الكلام. وفهمته، وفهمته. ورأيت شخصه، ورأيت شخصه على ما بي من الرعدة والجزع، على ما بي من رعدة والجزع. على ما بي من رعدة وجزاء. انظروا إلى الحرف الجار. على ما بي يتعلق بأي شيء؟ بعبد العزيز هو نفسه على ما بي. لا يقول شيخنا ايش يقول ايش يا ايوه نعم، فسمعته يقول هذا وفهمته يعني يقول على ما بي منا، على ما بي انا شيخنا الامام عبد العزيز. طيب اذا فكيف يكون تعلق بيقول؟ من القائل؟ من احد من جلساء المأمون. ايوه احد جلساء المأمون هو الذي يقول هذا. نعم. نعم، لكن عند هذا القول كان هو على حالة الرعدة. نعم. فقصدي أن مثل هذا الجار المجرور يتعلق لابد يتعلق وليس بمزيد وليس بزائد، فإنه يكون حالا، يكون حالا. نعم. قال ورأيت شخصا على ما بي من الرعدة والجزع وتبين لأمير المؤمنين ما أنا فيه. وتبين لأمير المؤمنين ما أنا فيه، ما أنا فيه من هذه الرعدة أو من عموم حالي. نعم. قال وما نزل بي من الجزع والخوف. أيوة نعم. وجعل ينظر إلي وأنا أرتعد. الله أكبر. وجعل ينظر إلي وأنا أرتعد، هذه الواو واو الحال. وجعل ينظر إلي وأنا أرتعد، حال ارتعادي. قال فأراد أن يؤنسني. الله رحمه إذن. نعم. أي رحمة منه. فأراد إيش؟ أن يؤنسني. أن يؤنسني، يدخل الأنس في. نعم. ويبعد عني الجزع وهذه الرعدة وما أشبه ذلك. نعم. قال حتى أسكن ويذهب عني ذلك الجزع. هذا هو، حتى أسكن. نعم. أي أهدأ ويذهب عني ذلك الجزع، ذلك الجزع. نعم. نعم. قال فجعل يكثر كلام جلسائه ويكلم خليفته عمرو بن مسعدة ويتكلم بأشياء كثيرة مما لا يحتاج أن يتكلم بها بها. نعم. يريد بذلك كله إناسي. الله أكبر. قال وجعل يطيل النظر إلى الإيوان. نعم. ويردد طرفه فيه فوقعت عينه على يمنة ويسرة لعله هكذا. نعم. قال فوقعت عينه على موضع من نقش الجص قد انتفخ. قد انتفخ. أيوه. نعم. الجص. الجص. أيوه. نعم. الجس، الجس هذا الأشهر. والجبس. والجبس. نعم. الجس وقد يقال الجس. نعم. أحسن الله إليكم. قال على موضع من نقش الجص قد انتفخ. فقال قد انتفخ. نعم. أيوة. فقال يا عمرو، فقال هذا الانتفاخ. نعم. ليس بطبيعي كما يقال فيه، لعله حصل فيه شيء جعله ينتفخ، ولا الأصل ما ينتفخ. نعم. هذا المراد. نعم. يدل على ما فيه علة. أيوة. وكل هذا كما سبقا قال عبد العزيز، الأمير يريد أن يؤنسه. نعم. يكثر الكلام في هنا وهنا أشياء لا يحتاج إليها. أيوة. نعم. فقال يا عمرو. وقال يا عمرو. نعم. يكلم الوزير. فقال لبيك يا أمير المؤمنين. قال أما ترى إلى هذا الذي قد انتفخ من هذا النقش في الجص وسيقع. وسيقع يسقط أو كذا، معنى سيقع. نعم. يسقط على لأعلى. نعم. قال فبادره في يومنا هذا. شوف، فبادره في يومنا هذا، أي أسرع إلى إصلاحه. مبادرة المسارعة. نعم. فقال عمرو قطع الله يد صانعه. الوزير يقول الله أكبر، قطع الله لا يعلم إلا القطع يد صانعه. صانع إيش؟ صانعه. صانعه. صانع الجص. قال فإنه قد استحق العقوبة على عمله هذا وجعل يعيبه. والله ما ندري هل متى ما كم مدة مر على هذا العمل للعامل، ما ندري. فإذا كان ذلك كذلك، لو مضى عليه مدة، إذا فما ذنب هذا العامل الذي فعل؟ لكن لو لم يمضي عليه مدة، كان يكون يوم يومين ثلاثة أربعة ما أدري خمسة وكذا، يدل على خلل صالح. هذا الذي ما ندري. وهكذا يعني تكون عادة المقربين أيوة من الملك هكذا يعني يحبون العقوبة يحبون يعني حتى نعم يقتربون من عنده. كأنهم إيش يثلجون صدره و ما أدخل. نعم نعم نعم نعم. قال عبد العزيز: ثم أقبل علي المأمون فقال لي: ما الاسم؟ ما الاسم؟ نعم. الآن يسأله عن اسمه. نعم. قلت: عبد العزيز. نعم. قال: ابن من؟ قلت: ابن يحيى. قال: ابن من؟ قلت: ابن عبد العزيز. قال: ابن من؟ قلت: ابن مسلم. قال: ابن من؟ قلت: ابن ميمون الكناني. قال: وأنت من كنانة؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. الله. نعم. قال: فتركني ولم يكلمني هنية مدة يسيرة. بعدما أجبته عن هذه الأجوبة سكت. هذا هنية مدة خفيفة ليست طويلة. نعم. ثم أقبل علي فقال: من أين الرجل؟ قلت: من الحجاز. قال: من أي الحجاز؟ قلت: من مكة. قال: ومن تعرف من أهل مكة؟ قلت: يا أمير المؤمنين، بلدي وأنا صغير، وكل من بها من أهلها إلا وأنا أعرفه. الله أكبر. إلا وأنا أعرفه. أعرفه. الحمد لله. قال: إلا رجلا ضوى. إلا رجلا ضوى. نعم. رأيت ضاو، أي هنا الضوى معناه هزيل نحيف، لكن لا يقصد به هذا الضوى الضوية، لا يقصد به النحول، لكن يقصد به الذي ليس معروف، كان يكون خاملا في مكة، فالعول يقصد بمثل هذا. نعم. قال: إلا رجلا ضوى إليها وجاور بها من العرب. لا، ضوى إليها. نعم. إلى مكة أتى إليها. نعم. أما الضوى فقد جاءت لهذا المعنى الذي ذكرته سابقا. نعم. أي أتى إلى مكة. قال: إلا رجلا ضوى إليها وجاور بها من العرب فإني لا أعرف. من العرب يعني من العرب خارج من العرب خارج مكة مثلا. نعم. ليس من أهلها. قال: فهل تعرف فلانا؟ هل تعرف فلانا؟ حتى عد جماعة من بني هاشم كلهم أعرفهم حق المعرفة. الله أكبر. الأمير رحمه الله أراد أن يؤنسه فعلا، أراد أن يؤنسه فعلا. نعم. قال: فجعلت أقول: نعم أعرفه، ويسألني عن أولادهم وأسمائهم فأخبره ما شاء الله، من غير حاجة به إلى شيء من ذلك. هذا هو، من غير حاجة به إلى شيء من ذلك، أي بالأمير إلى شيء من ذلك، بس هو للاستئناس أو ليؤنسه ويذهب عنه الوحشة ويذهب عنه هذا الفزع. نعم. قال: من غير حاجة به إلى شيء من ذلك ولا ما تقدم من مسألتي. نعم. وإنما يريد بذلك إيناسي. إنما يريد بذلك إيناسي، أي إذهاب الوحشة، أي يريد إذهاب الوحشة عني. الإيناس ضد الاستيحاش. قال: وإنما يريد بذلك إيناسي وبسطي في الكلام وتسكين روعتي وجزعي. قال: فذهب عني ما كان لحقني من الجزع. الحمد لله. هذا إذن فهذا الأمير حكيم، ولا بد مثل هذه العقول لابد أن يكون لهؤلاء الحكام مثل هذا، لابد، وإلا كيف تكون حاكما؟ لابد من ذكاء، هذا الأصل، لابد من ذكاء. نعم. قال: فذهب عني ما كان لاحقني من الجزع وجاءت المعونة من الله تعالى. الله أكبر. قال: فقوي بها ظهري واشتد بها قلبي واجتمع بها فهمي وعلى بها جدي. ما شاء الله، حظي. نعم. الجد هنا يقصد به الحظ والبخت. نعم. قال: وانشرح لها صدري. نعم. وانطلق بها لساني. نعم. ورجوت بها النصر على عدوي. الله. المعونة. نعم. قال عبد العزيز: ثم أقبل علي المأمون فقال: يا عبد العزيز، أيوة، إنه اتصل بي ما كان منك وقيامك في المسجد الجامع وقولك إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق بحضرة الخلق وعلى رؤوس الأشهاد، وما سألت بعد ذلك من جمعك والمناظرين عن هذه المقالة بحضرتي وفي مجلسي، نعم، والاستماع منك ومنهم، وقد جمعتك والمخالفين لك ليناظروك بين يدي وأكون أنا الحكم بينكم، فإن تكن لك الحجة عليهم والحق معك اتبعناك. أيوة اتبعناك، نعم، الحكم يقول هذا. طيب، فليكن الحكم عدلا وصاحب علم وصاحب مات، نعم، بهذه المسألة في الشرع. قال وإن تكن الحجة عليك والحق معهم عاقبناك واستتبناك. شو عاقبناك واستتبناك؟ طلبنا منك إيش؟ توبة. سيل الطلب. طيب، واستتبناك، طلبنا منك التوبة. طيب اقرأ. قال ثم أقبل المأمون على بشر بن غياث المريسي ثم قال يا بشر قم إلى عبد العزيز فناظره وأنصفه. شوف وأنصفه، والله كلام حسن، وأنصفه، لكن ما أدري هل سيصفه. أيوة اقرأ. قال عبد العزيز فوثب إلي بشر من موضعه الذي كان فيه كالأسد. هذا إيش؟ أقول هذا الإنصاف منه الظاهر. هذا ليس بإنصاف، التخويف. كالأسد. قال فوثب إلي بشر من موضعه الذي كان فيه كالأسد يثب على فريسته. يثب على فريسته. ليأكله. يثب. يثب، ينهض ويتقدم إليه بسرعة هكذا. هذا وثب، النهوض بسرعة وهكذا. والحركة، نعم. قال فجاء فانحط علي فوضع فخذه الأيسر على فخذ الأيمن. الله. فكاد عند ذلك أن يحطمها. سبحان الله. وغمز علي بقوته كلها. والأمير يراهم. نعم. بس كذا. نعم. فقلت له عبد العزيز فقلت له مهلا إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه لم يأمرك بقتلي ولا بظلمي. الله. إذن فالأمير عدل، وإنما أمرك بمناظرتي وإنصافي. نعم. فصاح به المأمون، شوف، تنحى عنه. الله. وكرر ذلك عليه مرات حتى أبعده عني. الله. حتى الظاهر أبعده. مستجاب من البداية شيخ. نعم. إيش أقول؟ الظاهر ما استجاب من البداية. نعم. يعني قال كرر ذلك عليه مرات. نعم. قال عبد العزيز ثم أقبل علي المأمون وقال يا عبد العزيز ناظره على ما تريد واحتج عليه ويحتج عليك وسائله ويسائلك وتناصفا في الكلام وتحفظا ألفاظكما فإني مستمع لكما متحفظ ألفاظكما. نعم. فقلت السمع والطاعة لك يا أمير المؤمنين. نعم. إلا أني أقول شيئا قبل كلامي، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي فيه فعل. طيب، نعم. فقال قل ما تريد. فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك إني رجل عربي حجازي وفي كلامي دقة. الله. وفي كلامي دقة. قال ولم يسمع أمير المؤمنين أطال الله بقاءه من كلامي. ما شاء الله في ذلك الوقت، وهذا الشيء كان معروفا في الحجازيين في الحقيقة، دقة في الكلام. لا، هو ليس الدقة خاصة، لكن ميزات من جهة هذا الدقة، ومن أمور وفي أمور أخرى كانوا متميزين به، لا سيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر من الحجاز. فكانوا متميزين بميزات، رأيت؟ حتى كان بعض العرب من غير الحجاز يفضل أن يكون من الحجاز. كان على كل حال معروف فيهم حب الحجاز، رأيت؟ نعم شاء الله. هذه المراجعة. أيوة نعم، هناك أمور بأسبابها تجد فيهم حبا للحجاز. هذا قال حجازي. أيوة. أنا رجل عربي حجازي. هذا هو، ويدل على هذا قول بعض التميميين أو بعض من كان في ديار بني تميم نجد. شفت كيف النجد وكذا فيه الرياض وفيه إيش حائل ولا إيش، هذا القصيم الآن هذا كله لبني تميم. وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب تميميا. على كل كما تعرفون هذا. فأقول قال بعضهم في ذلك الوقت سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريح. يحبونه يعني لما كان فيه من ميزة، وهذه الأمور قد تتغير وقد تبقى في أحوال الناس. نعم. الله إليكم شيخنا. قال إني رجل عربي حجازي وفي كلامي دقة، ولم يسمع أمير المؤمنين أطال الله بقاءه من كلامي قبل هذا الوقت شيئا، وجليل كلامي في سمع أمير المؤمنين دقيق. وجليل كلامي نعم في سمع أمير المؤمنين دقيق. نعم. قال وبشر يا أمير المؤمنين رجل كثير سماع أمير المؤمنين لكلامه. وبشر رجل كثير سماع أمير المؤمنين لكلامه. كثير سماع كلامي سماع أمير المؤمنين سميع كثير سماع أمير المؤمنين لكلامه. نعم. والله تركيب جيد، لكنه أحيانا قد لا يكون واضحا فصيحا عاليا إلا بالتأمل فقط. نعم. قال فصار دقيق كلامه في سمع أمير المؤمنين جليلا. نعم. هاي شو عاده. نعم. نعم. قال فإن رأى أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أن يأذن لي أن أقدم شيئا من كلامي في هذا المجلس. أيه. ليقيس ما يدق بعده من كلامي على ما يأتي بعده. الله. أيوة تفهمون كلامه. نعم. نعم. ويعرف مذهبي في كلامي. ويعرف مذهبي في كلامي. نعم. يعني ما أريده وأذهب إليه من كلامي. نعم. قال ثم يجمعني ومن أحب ومن أحب، يعني هو ثم يجمعني ومن أحب للمناظرة بعد هذا اليوم في أي وقت شاء. شوف. نعم. نعم. فقال المأمون إني مشغول عن هذا بما يلزمني من أمر المسلمين. الله أكبر. صح. يعني يشغل بأمر عظيم، يعني تحمل أعباء الخلافة ليس بالهين. ولذلك كما تعرف هذا معروف الحكام فكره مشغول بكيف يدير الدولة وكيف هذا، ما عنده فراغ كبير. على كل حال صحيح. نعم. قال وإنما جمعتك ومخالفيك لما أظهرت على رؤوس الأشهاد لمخالفتك إياهم وذمك لقولهم. وذمك لقولهم. نعم. قال وادعاءك الرد عليهم. نعم. طيب. وادعاءك الرد عليهم. قال ومسألتك الجمع بينك وبينهم. نعم. وادعاءك الرد عليهم ومسألتك الجمع بينك وبينهم. نعم. ولست أجمعك وإياهم بعد هذا المجلس إلا عن مناظرة تجري بينك وبينهم. نعم. تحتاجون إلى عودة الاستمام لما بقي عليكما من المناظرة. نعم. وادعاءك. أيوة. أمر ما الذي قبله؟ ها؟ كلها مكسورة. لمخالفتك إياهم وذمك لقولهم وادعائك. وادعائك إذا صح. ومسألتك إذا هكذا صح أحسن. نعم. ومسألتك. نعم. قال ومسألتك الجمع بينك وبينهم ولست أجمع. أما الجمع فمنصوب. نعم. نعم. للمسألة المصدر. نعم. مصدر. قال ولست أجمعك وإياهم بعد هذا المجلس إلا عن مناظرة تجري بينك وبينهم تحتاجون إلى عودة الاستمام لما بقي عليكما. على إيش؟ إلى عودة الاستتمام. على الاستتمام. نعم. ما يصلح الاستمام. لا لا لا يذهب معناه. أحسن الله إليك. إذا حذفت حرف الميم يذهب معنا. قال تحتاجون إلى عودة الاستتمام لما بقي عليكم. شوف قال لما بقي. نعم استتمام لما بقي. نعم. من المناظرة. من المناظرة. فأجمعكما لذلك. فأجمعكما لذلك. قال عبد العزيز كانوا فصحاء. اللسان العربي كان قائما في طبيعتهم. نعم. قال عبد العزيز فقلت في نفسي هذا الذي سألت الله تعالى وعاهدته أن يبلغنيه. الله. نعم. لا أقومن بحقه ولا أذبن عن دينه بما يلهمني من توفيقه ويعينني به من تسديده صابرا محتسبا. الله. وإن عرضت على السيف والقتل حتى إذا بلغني الله ما أؤمله. وإن عرضت على السيف والقتل. هذه جملة كأنها معترضة للمبالغة. وإن عرضت على السيف والقتل. نعم. قال حتى إذا بلغني الله ما أؤمله وأعطاني ما سألته وأيدني بالمعونة وكفاني المؤنة. نعم. وعطف بقلوب عباده علي. وعطف بقلوب عباده علي فيرحمونني. العطف هنا يريد به معنى يريد به الرحمة واللطف. نعم. قال وصرف عني ما كنت أحاذره من سوء بادرة تكون قبل قيامي بحقه. نعم. وشرح صدري وفتح لفهم كتابه قلبي وأطلق به لساني ونصرني. نعم. وأرشدني وسكن جزعي وهلعي. نعم. أنقض عهده وأخلف وعده وأكفر نعمته فيسخط علي. هذا الاستفهام ما معناه؟ تعجب. لا شوف السياق. أيوة النفي والإنكار ينفي. استنكر هذا. استنكر وينفي أنه لا يحصل هذا. نعم. نعم. حقق لم يراعي علامات الترقيم للأسف. قال رحمه الله تعالى فيسخط علي ويخذلني ويتبرأ مني ويسلمني ويكلني إلى نفسي والله لا فعلت ولو تلفت نفسي. ولو تلفت نفسي. فسدت وذهبت أي ماتت أو كذا هذا معنى تلفت كما تعرفون. نعم. هذا جواب استفهامي. نعم. قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك إني لم أتهيب المناظرة. إني لم أتهيب. لم أتهيب المناظرة. التهيب التخوف. لم أخف. أيوة. ولم أعجز عنها. ولم أعجز عنها. قال وإنما أحببت أن أعجز وأعجز. نعم. كلاهما صحيح كما تقدم. نعم. ولم أعجز عنها وإنما أحببت أن أقدم في هذا المجلس شيئا من كلامي ليقف من بحضرة أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وسمع من في مجلسه على معنى كلامي ودقته. قال فلا على معنى كلامي ودقته. على معنى كلامي ودقته. أيوة. معنى دقته. أي نعم. ودقته معطوف على ما قبله. نعم. مباشرة. سأل الله إليكم. قال وسمع من في مجلسه على معنى كلامي ودقته فلا يخفى عليهم بعض ما يجري بيننا. فقال لي بشر أنت مرة تخاطب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وتنسبه أنت مرة تخاطب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وتنسبه إلى قلة الفهم بدقيق الكلام وغريبه وتخاطب من بحضرته في مجلسه من الفقهاء وأهل المعرفة بالعربية واليقين بالعلوم وتنسبهم إلى قلة المعرفة بكلامك ولا تفرق بين أمير المؤمنين ورعيته في حال. طيب فهمت مراده. ينم. نعم. ينم ويؤلب. فهمت. أيوة هذا هو والله. نعم. فقلت له لست عبد العزيز. نعم. يجيبه يجيب هذا بشر. نعم. يجيب بشرا. نعم. نعم. لست. فقلت له لست من أهل اللغة فتفهم معنى كلامي. الله. هم يقولون هذا بحضرة الأمير. لعل بشر هذا لو لم يخف الأمير لا لتسلط على عبد العزيز أيضا وكاد أن يفعل بأول الأمر. أيوه هذا هو. نعم لولا نهي الأمير. سبحان الله. ويبدو أنهم كانوا متعودين على هذا على أيوة. يعني قتل من خالفهم ابتداء. نعم نعم. لكن لم يظهر يعني أيوة. فبدأ في تهيج الأمير. نعم نعم. سبحان الله. عبر عبر فاعتبروا يا أولي الأبصار. وكما نعم. فعل الوزير في بادئ ذي بدأ. إحنا لولا قضية شيخنا والأمير المؤمنين و لفعل به ما فعل في أول أمره يهدده نعم. من أول أمر ويخوفه القتل والسيف نعم نعم. قال فقلت له لست من أهل اللغة فتفهم معنى كلامي وقد أجل الله قدر أمير المؤمنين وأعلاه عن أن هذا كلامه عبد العزيز نعم. فقلت له لست من أهل اللغة فتفهم معنى كلامي وقد أجل الله قدر أمير المؤمنين. انظر عناية هؤلاء باللغة. هذا اعتبار للغة. شوف. من أهل اللغة. نعم. هذا الشاهد يعني. ما أنه معرب. فما بالك بمن بعد ذلك من العرب الذين ذهبت السليقة. وغير العرب المتعلمين. سبحان الله. إذن فاللغة العربية في غربة. في هذه العصور المتأخرة. تعرف الغربة؟ صحيح؟ كيف يكون؟ كيف تكون اللغة العربية في غربة؟ قلة. كما أن النصوص في غربة في غربة أيضا فبالتالي تكون اللغة العربية. الإسلام ولا النصوص؟ اشتق. كل حاجة. الإسلام والسنة. أيوة هذا مثل هذا نعم. يعني العارفون ولا نعم. اللغة هاجرها أهلها في غربة. كيف ماذا فعل أهلها؟ هجروها. أي نعم هجروها. الله أكبر. نعم اقرأ. يقول الإمام الألباني رحمه الله يقول غلبت العجمة اليوم على كثير من الناس للأسف. العجمة كثيرة من العرب طبعا. نعم نعم نعم. قال فقلت له لست من أهل اللغة فتفهم معنى وهذا نعم. من باب الشيء بشيء يذكر بعض علماء بيروت لعله هذا الرجل صاحب أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد وهو مات من مدة يمكن قبل 100 سنة أو 200 ما أدري كان في بيروت والرجل سبحان الله عربي نصراني اسمه سعيد الخوري الشرتوتي اللبناني هذا ليس هو عربي نعم نعم أصله أيوة لكن ديانته نصراني. هذا الرجل يقول في مقدمة هذا الكتاب مثل كلام الشيخ الألباني لكن بأسلوب عربي جيد. يقول غير خاف أن اللغة العربية في هذا العصر قد نشت لهذا العهد أنهاره. نشت لهذا العهد أنهاره. تعرف معنى نشت؟ نشت أنهاره جفت. نشت لهذا العهد أنهاره وذوت بعد النضارة أزهاره. ذوت ذبلت بعد النضارة أزهاره وما ذلك إلا للإعراض عن إقراء متونها وعيف الضرب في سهولها وحزونها. عيف الضرب تعرفون عيف؟ كلام جميل جدا مع أنه نصراني لكن الحق يقال ليس لأنه يريد أن يمدح نصرانيته لكن واقعه كذا رأيت. إذن فانظر إلى هذا نشت لهذا العهد أنهاره وذوت بعد النضارة أزهاره وما ذلك إلا للإعراض عن إقراء متونها وعيف الضرب أي كراهية الضرب أي المشي عافه يعافه كرهه وعيف الضرب أي السفر أو المشي في سهولها وحزونها رأيت؟ إذا ضربتم في سبيل ها؟ ايوه، مع انها كريمه الكرام وكساء خواطر الانام. انظر الى كلامي، اديب بارع، وصف رائع. وهكذا الإعراض أن يقرأ متوني، أي هجروه كما تقولون، ما أدري، أو يشير إلى هذا. وهذا ليس فقط في، سبحان الله، استغفر الله، لا نخرج عن الباب، ليس فقط في زمن قبل، في زمن في القرن الخامس، في عصر هذا الزمخشري. الزمخشري أيضا ذكر كلاما يشبه هذا. إذا كان هذا في عصر الزمخشري، فماذا تقول في من بعده؟ يقول الزمخشري بداية كلامه، يقول: وكم يتلقاك في هذا العصر، وكم يتلقاك في هذا العصر من لو سألته عن أسير مثل لفتل أنامله ولحمرت ديباجتاه تشورا. لفتنا أنامله، وإذا سألته عن أسير مثل، تعرف المثل؟ الأمثال العرب، لو سألتهم معنى مثل يفعل العكس، وعينه وجهه يحمر. شوف تفسير الزمخشري، أو بيانه للزمخشري لحالة الأدباء أو أهل العلم بالعربية، مما يدل على أن اللغة قد قلت العناية بها من مدة، ليس فقط في عصر هذا البيروتي هذا القريب منا، لهذا قل فهم كتاب السنة. نعم. إذن فهنا تأتي العجمة من العرب المسلمين عند قراءة القرآن، لأنك ما تكون الألفاظ، ما شاء الله، تراكيب عظيمة، كيف تفهمه؟ تكون تبحث عنه، تقول كيف، ما معنى هذا، ما معنى، رأيت؟ وهكذا. نعم، أسأل الله إليكم. نعم، معلم من أسبابه كذلك شغل ما قام به المأمون لما ترجم. أيوة، أسباب كثيرة هذا الذي فعله المأمون، فيه مفاسد كثيرة لا سيما من جهة العقيدة، هذا أكبر ما فيه، وإن كان في أمور أخرى، رأيت؟ وهؤلاء، استغفر الله، هؤلاء الحكام تجد من كان معهم من العلماء المستشارين، تجد هؤلاء المستشارين ما أرشدوهم، أو هم مع هؤلاء الحكام فقط هكذا، ليسوا كمثل الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل ما داخلهم، وهم ما يسألونه إلا في الأمور العظام، كما في هذه المسألة، مسألة خلق القرآن، رأيت؟ ولذا إذا لو كان المستشار للملك العالم يرشد هذا الحاكم أو الحاكم إلى الصواب أو ينصحه لكان خيرا، لكن هم إذا كانوا معهم من وزرائه وموظفيه تبعوه، ها، تبعوا الحكام. ما تفهمون كلامي؟ فمثل هذا الذي تجده كثيرا في أحواله، هذه شوف، أيوة، بطانة سيئة وغير ذلك، رأيت؟ شيخنا أحسن الله إليكم، المأمون هذا ترجم له الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد كما أشار المحقق، قال: كان عالما فصيحا مفوها برع في الفقه والعربية وأيام ما شاء الله. الناس الحمد لله. وكان يقول المأمون هذا، نعم، قال: لكن وكان درجات معاوية لكن سبحان الله، أسماء، قطعت كلامك. قد يكون الإنسان هكذا صاحب علم يدرك هذه المسائل، كان يدرك هذه المسائل لأنه ما يجوز هذا ولا هذا، لكن لا يوفق، قد يكون من هذا الباب أيضا، ما أدري، وقد يكون من جهله بذاك، وهذا شيء نحتاج إلى تحقيقه في دراسة تاريخه وأحواله، وإلى مسائل واضحة في العقيدة وهكذا. نعم، إلى أن قيل فيه شيخنا قال فيه الذهبي رحمه الله في السير، قال: كان شيعيا شوف شوف وأظهر تفضيل علي شوف على شوف الشيخين، إلى أن قال أظهر القول بخلق القرآن وامتحن العلماء في ذلك أيوة. وشدد عليهم وما رجع عنه. سبحان الله، غفر الله له ما أدري، والله إذا أقول غفر الله له، سبحان الله. وقيل إن المأمون استخرج كتب الفلاسفة واليونان من جزيرة قبرص، انظر، وكان يجل أهل الكلام، شوف شوف، فقربهم وتناظروا في مجلسه. الله أكبر. يحب الكلام، يحب الكلام، علم الكلام، لأنه جديد. هذا ما كان قديما في سلفنا علم الكلام. نعم. بالمناسبة كما ذكرتم الآن في هذه السنوات الأخيرة بدأ العرب يعني تفتخر بلغة الأجانب، باللغة الفرنسية والإنجليزية. تركوا العربية واهتموا بغيرها من اللغات. ما وما هو يجوز الشرع أن تتعلم الفرنسية والإنجليزية، لكن اعرف لماذا أتعلمه وكيف أضعه وماذا إلى أنظر إليه بأي نظرة. هذا اللي بقي، لأن الطلبة ما فيش كما ذكرتم مرة سابقة. نعم، ليس قلتم العلم ليس في اللغة إنما في أصحابها. طيب، هذا في أصحاب الإنجليزية والفرنسية، هذا هو كيف هم في أصحابهم؟ يعني العلة ليست في تعلم اللغة كما ذكرت. نعم نعم نعم، إنما هي في أصحابها، أصحابها هذه اللغة. هم إيش يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ يرغبون المسلمين في لغتهم ولا كيف؟ لا شك. نعم، إذن يجب على المسلمين أن يفهموا أن ترغيب هؤلاء لا ينبغي أن يأخذوه أخذا بحيث يتركون دينهم بسبب كثرة شدة عملهم أو اتباعهم لهؤلاء الكفار. لا، لأنهم والله سبحان الله هم يرون أن من ليس من المسلمين على ما هم عليه من هذه معرفة هذه العلوم الكونية والعمل وكذا والدنيا، هذه يقول هو متأخر رجعي، يدخل من هذا الباب ويطعنون في المسلمين، والمسلمون استغفر الله غافلون، يتبعونه أمور سياسية وأمور ما أدري كثيرة، فيتركون الجادة لدينهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقلت له لست من أهل اللغة فتفهم معنى كلامي، وقد أجل الله قدر أمير المؤمنين وأعلاه عن أن يساوي أحدا من رعيته أو يشبه بهم أو يشبه بهم في حال، ولكن العرب من سنتها في لغتها وكلامها ومخاطبتها إدخال الخاصة مع العامة، نعم، ثم تخرجهم بعد العموم بإفراد المخاطبة والصفة. الله أكبر. هذا قال ليدل بذلك على فضل الخاصة وكرامتها وتقديمتها. ما شاء الله، تنزل الملائكة والروح فيها. الخاص بعد العام، الخاص بعد العام، ففي هذا إشارة إلى فضل الخاص جبريل. أيوة، كلامه صحيح. نعم. قال: وبذلك جرت سنة الله تبارك وتعالى في أصل ولايته من الملائكة والأنبياء وسائر المؤمنين. نعم. أن يعم الخاصة مع العامة في المخاطبة وفي الصفة، ثم يخرجهم من العموم بإفراد المخاطبة أو الصفة. أو الصفة، هذه طريقة العرب، فوالله طريقة عربية صحيحة بليغة. نعم. قال ليدل بذلك، وكل هذا يقتضيه المقام. يقتضيه المقام. نعم. قال ليدل بذلك على أنهم خاصة، وليعلم الخلق فضلهم على العامة. هذا فضلهم على العامة، على العامة. نعم. فقال تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله، فعم بهذا القول الملائكة كلهم والرسل فلم يستثني منهم أحدا. ثم أيوة. وأدخل جبريل وميكائيل معهم أيضا، ثم أفردهم خاصة بالخصوص ليدل على فضلهم على هذا. سائر الملائكة وخصوصهم منه وتقديمتهم عنده. وإيش؟ وتقديمتهم وتقديمتهم. تقديم هذا مصدر إيش؟ قدم. إذن ولماذا قال تقديم؟ والقياس في هذا تقديم، لكن يجوز. فكما يقول النحويون والصرفيون قال يؤتى بالتفعيل الذي هو مصدر الفعل الذي على وزن فعل ولامه معتل. ها هذا قياسه، تقول نما تنمية، لكن قدم القياس تقديم، لكن قد يؤتى بالتفعيل فيما كان الصحيح الآخر آخر كما فيقال تقديم وهو مصدر قدم. رأيت تقديمة بمعنى تقديما أو هو تقديم. ها قدم تقديما، هذا المصدر القياسي بكثرة. ولا تأتي بتقدم إلا ولا يؤتى بذلك إلا قليلا، وهو يكون شاذا مسموعا، مسموع وإن كان صحيحا، مسموع من العرب الفصحى وهو مخالف القياس، كما قال ابن مالك في اللامية وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل للحاويه تفعيلة للحاويه تفعيلة، اجعل تفعيلة لما كان لامه حرف علة كزكاة تزكية. رأيت وربى تربية. القياس هنا تقديم، القياس تقديم، لكن سمع منهم هذا يكون شيئا مسموعا منهم يعمل به لأنه سمع منهم. صلى الله عليكم. نعم لإيش؟ لفعل يفعل تفعيلا تفعيلا تفعالا أو تفعالا. لا لا لا تفعل ليش؟ هذا يأتي لتفعل، تفعل تفعالا، وأصل تفعلا أصل المصدر تفعل تفعلا، كما تقول تملق تفعل سمع فيه تملاق. رأيت وهذا يكون في عدة مصادر هكذا، مصدره تفعل لأن فعله تفعل وهو ثلاثي مزيد فيه بحرفين، وسمع فيه تفعال كتملاق، ثلاثة أحباب فحب علاقة وحب تملاق وحب هو القتل، يحب حتى هذا بنو عذرة كانوا هكذا، سبحان الله هكذا خلقهم الله، إذا أحب أحدهم امرأة الله يموت بسبب حبه لهذه المرأة إن لم يجدها، إن لم يجدها مثلا كيف كمجنون ليلى. مجنون ليلى، نعم هو منه مجنون ليلى من بني عذرة، سبحان الله خالق الخالق. هذا كله عبرة، فلنعتبر فقط، اعتبروا بخلق الله فلنعتبر بها ونسلك الطريقة في العمل في العمل لله. نعم السعيد من وعظ بغيره. أيوه السعيد، السعيد يكون معتبرا، فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم فقال تعالى وجبريل وميكال فعقل المؤمنون عن الله تبارك وتعالى أنه قد عنا جبريل وميكائيل في القول الأول. أيوة هذا. ثم أخرجهم من العموم وأفردهم بالخصوص ليدل على أنهم خاصة. أيوة وللخاصة فضل. أيوة والله هذا كله من الله، من الذي خصصهم وجعلهم خاصة؟ والله، وهو الذي أعطاهم هذا الفضل. أيضا كله من الله، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، ويجب الإيمان بهذا والعمل بمقتضاه. نعم قال رحمه الله تعالى ليدل على أنهم خاصة ونخبته من الملائكة، فكانا بهذا القول الخاصة من الملائكة. نعم الخاصة، لا فإيش خاصة خبر كان. فكانا بهذا القول الخاصة. نعم. من الملائكة. فقال تبارك وتعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم فعم جميع النبيين بهذا القول ولم يدع منهم أحدا. هذا للعموم في النبيين. نعم. نعم. ثم قال عز وجل ومنك. ولذلك يقول العلماء الأصول في مثل هذه الألفاظ يقولون إنه للعموم، كالناس مثلا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يعم. إذن فالاسم الذي يكون محلا بأل وهو جمع، وهو جمع كالناس والنبيين مثلا، فإن أل فيه يفيد العموم، يفيد العموم في فن أصول الفقه. نعم. قال رحمه الله تعالى قال فكان بهذا القول الخاصة من الملائكة، فقال تبارك وتعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، فعم جميع النبيين بهذا القول ولم يدع منهم أحدا، ولم يترك منهم أحدا، هذا ما لم يدع. ثم قال عز وجل ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. نعم. فعقل المؤمنون عن الله عز وجل أنه عنا هؤلاء الخمسة مع النبيين، نعم، وأنهم داخلون في جملة عمومهم، نعم، ثم أخرجهم بخاصتهم منه وزلفهم عنده من جملة العموم، نعم، فدل بذلك على أنهم خاصة قربهم الأنبياء. نعم. زلفهم قربهم. نعم. وقال تبارك وتعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فدل هذا على أنه قد عنى المؤمنين والمؤمنات جميعا بهذا القول. نعم. ثم أحب أن يظهر الخاصة من المؤمنين ويصفهم ويخرجهم من صفة العموم. نعم. كما أخرج الملائكة والأنبياء. نعم. فقال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الآية، فوصفهم بأعمال الصالحات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليدل على أنهم الخاصة من العامة. ثم أخبر عز وجل في كتابه العزيز عن خاصة الخاصة من المؤمنين، وأخرجهم عن جملة العموم وأفردهم بالخبر عنهم والصفة لهم. فقال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. نعم. قال يدل بهذا القول على أن الخلفاء خاصة الخاصة ونخبة النخبة من المؤمنين. نعم لا شك. وأولهم أبو بكر بهذا الترتيب أيضا. نعم. أبو بكر فعمر فعثمان فعلي. نعم. قال وعلى فضلهم وتقدمتهم عادها. نعم. وعلو منزلتهم عنده. نعم. ثم وصف خاصة الخاصة عنده بأحسن صفة. نعم. وامتدحهم بأحسن مدحة. نعم. وأثنى عليهم بالأعمال الصالحة بأحسن مدحة. مدحة هنا على هذا الوزن ماذا يفيد؟ كيف يقال له في علم الصرف؟ فعلة. اسم هيئة، واسم الهيئة مصدر، لكنه مصدر على حالة معروفة معينة. نعم. قال وأثنى عليهم بالأعمال الصالحة وأخبر بها عنهم فقال الذين إن مكناهم في الأرض الآية، فوصفهم بكمال صفات المؤمنين وأعمال المتقين، وذلك قبل خلقهم واستخلافهم. فعقل المؤمنون عن الله أنه قد عنى الخلفاء في جملة المؤمنين. نعم. وعمهم بالمخاطبة معهم. بل قد يقال في هذا الخلفاء يدخلون دخولا أوليا في المؤمنين. نعم. يقال مثل هذا كما يقول العلماء في مثل هذا، يقول العلماء هذا في مثل هذا دخولا أوليا في المؤمنين. نعم. قال وعمهم بالمخاطبة معهم ثم أخرجهم عن العموم وأفردهم بالخصوص ليدل على فضلهم وكرامتهم. أيوة. وعلو مراتبهم. هذا وجه كونهم داخلين دخولا أوليا. نعم. قال وأنهم خاصة الخاصة، خاصة الخاصة. نعم. ونخبة النخبة من المؤمنين أجمعين. نعم، من المؤمنين أجمعين. ثم خاطب المؤمنين وخاطبهم أجمعين بطاعة الخاصة المنتخبين. المختارين المنتخبين المختارين نعم. فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. فأوجب على جميع المؤمنين طاعة الخاصة، وافترض ذلك عليهم، فصار عليهم فرضا واجبا وحقا لازما. نعم. فمن فارقه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الله أكبر. ربقة نعم، كأنه حبل يعلق في العنق، أو هو حبل يعلق في العنق. نعم. سأل الله إليكم. قال: ومن خرج عن ذلك مات ميتة جاهلية. أيوة، ميتة جاهلية. فميتة هنا اسم هيئة، مثل مدحة، لكن في ميتة وصف مثل مدحة تماما. نعم. لكن وصفه فقال جاهلية، وصف ميتة بالجاهلية. أي بالجاهلية، لأن الميتة قد تكون ميتة على الإسلام إيمانية أو كذا مثلا. نعم. صلى الله عليكم. قال: فعقل المؤمنون عن الله عز وجل أنه قد فضل الخلفاء وولاة الأمر على سائرهم. نعم. وأنهم خاصة الخاصة ونخبة النخبة منهم. مم. قال: فأدبت كما أدبني الله. الله أكبر. وقلت كما علمني الله تعالى، فأدخلت أمير المؤمنين في المخاطبة وأفردته بعلو منزلته في الخاصة. نعم. وكان مخاطبة لك ولمن حضر لك، أي لبشر. نعم. قال: وكان مخاطبة لك ولمن حضر ممن ليس هو من أهل ذلك. طيب، وبعد ذلك؟ قال: فأما أمير المؤمنين أطال الله بقاءه فأعلم خلق الله تعالى بدقيق كلام العرب وغريبه. ما شاء الله، الحمد لله، وكذلك إن شاء الله. نعم. كل هذا هو يدافع عن نفسه التهمة. نعم. التي وجهها له بشر. نعم نعم. قال: وإنما أردت أن أجعل هذا المجلس كله فضائل لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خصهم الله سبحانه وتعالى من الكرامة والزلفى، وذكر فضائل القرب. نعم. وذكر فضائل الأئمة وولاة الأمور خاصة، وما يوجبون به طاعتهم على الخلق. نعم. وأن أبلغ بذلك بعد هذا المجلس ما يقي الله تبارك وتعالى عني به أمير المؤمنين إن شاء الله تعالى. نعم. فقال لي المأمون: لقد أبلغت من ذلك وأحسنت القول والأمر. ما شاء الله. طيب، فارجع إلى مناظرة بشر، فإن هذا لمجلس ما بعده إن شاء الله تعالى مجلس. ما بعده مجلس. طيب، مشغول. أيوة، كما تقدمت الإشارة منه إلى ذلك أو من. فقال المأمون لبشر: ناظر صاحبك على ما يريد. لبشر، أيوة نعم. قال عبد العزيز بن يحيى: فأقبلت على أمير المؤمنين المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، إن رأيت أن تأذن لي أن أتكلم بشيء قد سمعته في مجلسك هذا وقد خطر. إيش كيف قرأتها؟ كيف قلت؟ كيف قال نفق؟ إن رأيت أن تأذن. هذا عند أدغمته؟ أيوة، إن رأيت. نعم، إن رأيت. هو في التجويد أو في القرآن؟ صحيح، غير القراءة. أيوة، غير القراءة. جرت. السلام عليكم. قال: إن رأيت. أيوة، هذا اللي جروا عليه. أن تأذن لي أن أتكلم بشيء قد سمعته في مجلسك هذا وقد خطر هذه الساعة في خاطري. أيوة. وشغل قلبي فأقوله قبل مناظرتي لبشر. فقال لي: تكلم بما شئت فقد أذنت لك. نعم. فقلت: أسألك بالله يا أمير المؤمنين، من بلغك أنه كان أجمل البشر من ذرية آدم صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال من؟ سؤال عبد العزيز للمأمون. للمأمون. كانوا يمتحنوه ولا كيف ذا؟ طيب. أي هذا؟ لا بد من الغرض. من بلغك أنه؟ قال: من بلغك أنه كان أجمل البشر من ذرية آدم صلى الله عليه وسلم؟ الله. يريد أن يرد على الذي وصفه بقبح الوجه في أول. طيب، اقرأ. أيوة. قال: فأطرق مليا ثم رفع رأسه فقال: يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم، فقلت صدقت يا أمير المؤمنين. ما شاء الله، هذا عالم ذا الأمير. نعم. قال فقلت صدقت يا أمير المؤمنين، فوالله ما أعطي يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم على حسن صورته ووجهه بعرتين. بعرتين. بعرتين. نعم. ما هو البعرتان؟ ها؟ البعرة تدل على البعير. أيوة. لا، ما معنى البعرة؟ في هذا أيوة. والله مخلفات، إيش ما معنى المخلفة؟ هذا مثل هذا ليس ليس تفسيرا لغويا للكلمة، لكن تقريب لمعناه. ها؟ لازم. مثلا مثل هذا. وأنا أريد التفسير اللغوي، لكن هو عرفت البعرة تدل على البعير. تستطيع أن تقول الروث، روث الدابة. ها، والآن قد يكون الفضلات، ما أدري إيش، كل هذا من باب التقريب. نعم. أيوة. هل البعرة يا شيخ له خصوصية للبعير ولا الروث يشمل؟ لا، الروث أعم. ها، هي هذه مسألة أخرى. الروث أعم، ولذلك البعرة أخص، ولم تستعمله العرب إلا لما يخرج من البعير. وهذا، لكن في المعنى معناهما من حيث الجملة كل شيء واحد، الروث والبعرة شيء واحد، لكن هذا الاسم يختص، البعرة يختص بما يخرج من البعير من روث، فلا تقول له روث أيضا وإن كان يصله لغة. نعم. رجيع ذوات أيوة. الخف وذوات الظلف. آه. إلا البقر الأهلي. هذا هو. السلام عليكم شيخنا، مراده من هذا الكلام هذا شيخنا ما هو؟ يعني إيش؟ يعني في هذا السياق ما أعطي يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم بعرتين، معناه ما حصل على فائدة أو نفع كذا، حتى شيء أقل شيء ما وجده. أي نعم، ما وجد على حسن هذه، على حسن هذا بعرتين، بل العكس تماما هو يشير إلى أنه تحصل العكس. نعم. قال رحمه الله تعالى صدقت يا أمير المؤمنين، فوالله ما أعطي يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم على حسن صورته ووجهه بعرتين، ولقد سجن ضيق عليه من أجل حسن وجهه. الله أكبر. من أجل حسن وجهه. حسن وجهه، على هذا يحتاج إلى بيان، لكن صحيح سيويت هذه الجملة. أيوة. خلي أيوة. قال من أجل حسن وجهه بعد أن وقف على براءته بالشاهد الذي أنطقه الله تعالى بتصديقه وبيان براءته. نعم. وبعد إقرار امرأة العزيز أنها هي راودته عن نفسه في المرة الأولى بقولها ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، طلب العصمة أو الحفظ مني. نعم. حفظ الله له. نعم. قال فأخبر الله عز وجل أنهم حبسوه وضيقوا عليه بعد تلك الآيات لحسن وجهه. نعم. وقول النسوة هو بسبب حسن وجهه. نعم. حصل هذا بهذا. حصلت المراودة. نعم. قال لحسن وجهه وقول النسوة حاش لله ما هذا بشر من بعد جماله وحسن وجهه. نعم. فقال الله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. نعم. فدل قوله أنه سجن، فدل قوله أنه سجن بغير ذنب لعلة حسن وجهه. نعم. وليغيبوه عنها وعن غيرها. نعم. فطال في السجن حبسه حتى إذا عبر الرؤيا التي رآها الملك ووقف على فضله في العلم والمعرفة فاشتاق إليه. فاشتاق إليه. أيوة. وأحب أن الملك يستخلصه لنفسه، وحضر عنده وعرف قدره، فقال الله تعالى وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. نفسي. أستخلصه لنفسي. نعم. أخصه. أخصه، أجعله خالصا لنفسي، يعني غير متقيد بشيء آخر، هو كله يكون تحت يدي أو كذا، لا يشارك غيره. أيوة نعم، لا يشارك فيه غيره. لا يعمل إلا له. أيوة نعم، هذا في معنى الاستخلاص. نعم. قال: فكان هذا القول من الملك عندما وقف عليه من علم يوسف عليه السلام. من علم يوسف بعدما نعم. وقف عليه من علم يوسف، لأنه عبر الرؤيا وهكذا. نعم. قال: ومعرفته وفهمه قبل أن يسمع كلامه. نعم. فلما دخل عليه وكلمه وسمع كلامه وحسن عبارته جعله على خزائن الأرض. نعم. يعني وحسن عبارته، حسن عبارة يوسف. نعم. قال: وفوض إليه الأمور كلها ما شاء الله، وتبرأ منها وصار كأنه من تحت يديه. كأنه من تحت يده. نعم. إيش معنى؟ ما معنى هذا؟ يعني كأنه من تحت يد يوسف. أيوه. الخزائن هذه. نعم. جعلها كلها ليوسف عليه السلام. الله. تبرأ منها. لأنه وثق به ثقة عظيمة جدا. بعدما تكلم. أيوه بعدما تكلم. لا لحسن وجهه. لا لحسن وجه. لا. حسن الوجه قد يأتي أخيرا بعد كل هذا. نعم. قال: فكان هذا الذي بلغه يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم بكلامه وعلمه لا بحسنه وجماله. بكلامه وعلمه. وعلمه لا بحسنه وجماله. طيب وهذا كان إشمن عبد العزيز. نعم عبد العزيز. يريد أن يرد على هذا الذي رماه بشر. هذا أيوة. لا ليس بشرا، هذا شخص في المجلس. أي نعم. قال الله تعالى: فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. أمين. مكين أمين. وصفان ما شاء الله. مكين أي ثابت و متمكن. أي متمكن معنى المادة مكين. نعم. مكنه أي ثبته في المكان. إذن فهو فعيل. نعم. بمعنى مفعول. وقد يكون إذا كان هناك مكنة بالتصاريف الفعلي مكنا ومكنا. إذن فمكنا يكون تكون الصفة المشبهة باسم الفاعل منه على وزن فعيل. نعم. قال: فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أيوه هو أجاب إيش الملك بهذا. ولم يقل إني حسن جميل. هذا فقد يقال كذا. معناه لذلك يقولون الحكم يقولون أحسن ما في الإنسان عقله. الله أكبر. أعلى. ها ها. أعلى ما فيه. ليس الصور. كلها الصور هذه وهذه الأمور كلها من قدرة الله لحكم يخالف بينهم في أجسادهم وفي كذا وفي كذا. جميل شيخنا إذا تكلم تقول ليته سكن. طيب هذا. وقد تجد جميل ما شاء الله يتكلم كما عند يوسف. الله هذا هو. نعم. لكن العبرة في الأصل بالعقل كما هو. هذا هو الكلام. أحسن شيء لما اختلفوا في أحسن شيء في الإنسان الكفهات الفلاسفة وكذلك المسلمون أحسن شيء في الإنسان وأعلى عقله. عقله. ولذلك الشرع علق تكليف الإنسان بعقله إذا بلغ. شوف شوف إذا بلغ ها وعقل وإيش وعقل وعقل والعقل. لأن البلوغة يكون مع التمام أو مع ثبوت العقل لا يكون صبيا أيضا. إذن فعنده يعلق به. شوف يعلق به التكليف. هذا يقول العقل مناط التكليف. أيوة عبر الفقهاء. نعم. قال الله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء فوالله يا أمير المؤمنين ما أبالي أن وجهي قبيح. الآن شوف. أيوه ما أبالي. قال: ما أبالي أن وجهي قبيح مع ما هو فيا من حسن العلم والفهم. هذا حسن إيش الفقه إيش حسن العلم والفهم. حسن العلم والفهم يكون بالعقل. حسن العلم والفهم يكون بالعقل. إذن فالعقل أشرف وأحسن ما في هذا الإنسان. ولذلك سبحان الله لو تأملت الإنسان إذا جن ما الذي حصل له؟ ذهب عنه عقله. حتى بعد ذلك المجنون حتى ولو كان جميلا في جسده ذهب عقله. ماذا ينفع بعد ذلك؟ وهذا دليل كما هذا هو متفق عليه بين الحكماء المسلمين والفلاسفة من أن أحسن شيء في الإنسان هو عقله. العقل في الإنسان هو عقله، أحسن شيء في الإنسان هو عقله. نعم، صلى الله عليه وسلم وإياكم بالعافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقال لي المأمون: وأي شيء أردت بهذا القول؟ وما الذي دعاك إلى ذكر هذا؟ تابع قوله، قول هذا. فقلت: سمعت بعض من ها هنا يقول لأمير المؤمنين: يكفيك من كلام هذا قبح وجهي. قال: فما يضرني قبح وجهي إذا كان الله رزقني فهم الله كتابه وفتح له قلبي وأنطق به لساني. ما شاء الله ما شاء الله. قال: كلام مؤمن. نعم شاء الله. نعم. قال: فتبسم المأمون حتى وضع يده على فيه. فرح كثيرا. الحمد لله. نعم. ثم قلت: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، قد رأيتك تنظر إلى هذا النقش وانتفاخ الجص وتذكره. من يقول هذا؟ إيش كلام؟ عبد العزيز. عبد العزيز. أيوة نعم. أيوة طيب. أها. قال: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، قد رأيتك تنظر إلى هذا النقش وانتفاخ الجص وتذكره، وسمعت عمرا يدعو على صانعه ويعيبه ولا يعيب الله. الجص ولا يعيب الجص. الجص طيب. ولا يدعو عليه. شوف عقل عبد العزيز. ها، انظر إلى عقلي. هو شيخنا أراد أن يرد عليهم بكلامهم. هذا أشياء. أيوة. يكون. نعم. أيوة اقرأ. قال: ولا يعيب الجص ولا يدعو عليه. فقال المأمون: العيب لا يقع على الشيء المصنوع. الله. شوف شوف شوف عقل المأمون. عقل جيد. إيش العيب؟ قال: العيب لا يقع على الشيء المصنوع. آه. وإنما يقع العيب على الصانع. وليس صنع. فما عيب المصنوع إذا لم يكن جيدا؟ هل تلوبه هو؟ لأنه شكل هذا المصنوع القبيح إذا كان فاسدا ليس من هذا الشيء المصنوع، فساد شكله. هل هو الذي فعله؟ لا. إذا الصانع. هذا هذا كلام مراد، هذا هو المراد أو المفهوم من كلام المأمون. شفت كيف؟ الله أكبر. وشيخنا كأن عبد العزيز رحمه الله أراد أن من إيش؟ أراد من المأمون. نعم. جره إلى هذا الجواب. طيب اقرأ اقرأ. المراد. قال: قلت: صدق أمير المؤمنين، فهذا يعيب ربي. لما يخلق خلقا مثلي. أنتم معه؟ نعم. فهذا إيش؟ قلت: صدق أمير المؤمنين، فهذا يعيب. أي بشر. لا لا ليس بشرا، هذا الذي جليس. جليس من؟ جليس. جليس. نعم. قال: فهذا يعيب ربي لم يخلق خلقا مثلي. لما؟ نعم. فهذا يعيب ربي لما يخلق خلقا مثلي. نعم. هذا إذا سلمنا أنه قبيح، فمن الذي صنع هذا القبيح؟ من الذي صنع؟ الله. إذن فكأنه سبحان الله. صائقة. إيش؟ هذا صائقة. صائقة. رأيت. فكأنه الآن كانوا يخاطب الله أو يتوجه باللوم على الله. كيف تصنع هذا الشيء القبيح وهو ما يصنع نفسه بنفسه؟ إذن فالعيب على الصانع. أستغفر الله. لأن الصانع المصنوع كما يقال خاضع لمقتضيات العبودية. شوف مقتضيات العبودية كما يقول العلماء، أنت تكون خاضعا على ما أراده الله من خلقك، من كيف في خلقك من كيفية وهيئة وعمر وعمل وكذا وكذا وكذا. رأيت؟ أنت تمشي على هذا، أو تكون في الحياة تكون حيا على ما خلقك الله عليه في حياتك. يدك الطويل، يدك قصير، يدك كذا، هذا كله ما لا دخل لك فيه، ما تستفع شيء، هو من الله. عبودية كونية هنا شيخنا. أيوة أيوة. نعم نعم. نعم. رأيت نعم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق. أشوف هذا هو، هذا خلق الله. نعم. فإذا كنت تعيب هذا الخلق، تعيب هذا الخلق، فكأنك تعيب الخالق. يعني تعيب الخالق في تعيب الخلق في شكله وهيئته، لا عمله هو. يفهموني؟ رأيت. لا عمله هو. لو عمل عملا مثلا هو يفجر أو يعبد يختلف. أنت معنا؟ مشيئة واختيار. نعم. بخلاف شكله. نعم. ما يستطيع أن يتصرف فيه. هذا هو. هذه العبودية، مقتضى العبودية. نعم. أحسن الله إليكم. قال: قلت صدق أمير المؤمنين، فهذا يعيب ربي لما يخلق خلقا مثلي. قال: ازداد تبسمه حتى ظهر. الله أكبر. ازداد. الآن عبد العزيز تمكن من الأمير. الحمد لله. نعم. قال عبد العزيز قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون وقال: يا عبد العزيز، ناظر صاحبك فقد طال المجلس بغير مناظرة. حتى الآن نشط الأمير وإله، يقول خلاص نكتفي بهذا. نعم. ونحن نقول كذلك: طال المجلس. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ورحمهم الله. سبحان الله. رحم الله عبد العزيز ورحم الأمير والمأمون، ليس كذا؟ كان ذا عقل كبير، والله ذا عقل كبير. هل العبارة التي قالتها جليس الملك إلى أن أجابه في آخر يعني ربطه بالأمثلة سبحان الله. نعم. نعم. أنه سبحان الله شيخنا لم يتعمد ذلك إفحاما، ليس بعده إفحام. شيخنا لم يتعمد ذلك. من؟ عبد العزيز رحمه الله. لأنه قال لم يتعمد أي شيء؟ لم يتعمد ذكر هذا الكلام لما وصفه الشخص. أيوة نعم نعم نعم. لم يتعمد أن يخزن له هذا وكذا إن صح التعبير. نعم. لكن قال له: خطر ببالي الساعة الآن. أيوة. فرد عليه وهذا أشد شيخنا. نعم. تمكنه. أيوة نعم. وعقله. وإن كانوا قالوا هو قبي ما رأيت أقبح. أدش. أحسن الله إليكم. الجص يطلق على الجدار فقط أو ماذا؟ على الجدار؟ لا، ما يوضع على الجدار من إيش؟ من إيش مما يحسنه وهكذا؟ الجبس. الجبس أيوة. الزخرف. لا هو الزخرف نعم. وهذا الجبس يعرف بالجبس يعني؟ لا ليس السقف. الشيء هو الجس أنواع، لكن هذا هو في قديم الزمان لهم جس على هيئة معينة، والآن هكذا، لأن هذه الأمور تتطور وتتغير. في آخر الزمان يكون على حالة، وفي أول الزمان يكون على حالة كله جس. رأيت. نعم. أيوة هذا هو. يزين ويبنى وكذا. نعم. خطوة اسم للخطوة، وخطوة مرة من عمل الخطوة. شو هذا هو الفرق بينهما؟ لأن المادة واحدة، خطأ كل خطأ، خطأ يخطو خطوة. فإذا قلت خطوة أي الخطوة يطلق عليه خطوة، اسم يكون له اسم. وإذا قلت خطوة يكون مصدرا لفعل الخطوة مرة واحدة، لفعل الخطوة مرة واحدة تقول خطوة. وأما مجرد الخطوة تقول خطوة، فالمعنى متقارب، لكن بسبب الضبط وبسبب الشكل والوزن تجد هذا الفرق، لأن أصل المادة خاء وطاء وواو، ها خطوة وخطوة، رأيت التعبير لكليهما. أي نعم صحيح، نعم صحيح، رأيت. إذن فعلى هذا إذا كان خطبة اسما، ها اسما لما يخطوه أو لما يمشيهم لما يمشيه، فهنا قد يقال، وهذا قد يقال بأن فعلة يأتي اسم مفعول، لكن هذا إذا كان فعله متعديا. وخطأ وخطوة فعل ليس متعديا، إذن فلا يستقيم أن تقول اسم مفعول، إنما قلت هذا لأنه من الممكن، رأيت. لو كان فعله متعديا لأمكن أن تقول خطوة اسم مفعول، كما قال الحسن بن زين القناني الشنقيطي في متممة لامة الأفعال: وفعلة لاسم مفعول وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل. وهذا إنما يصدق أو يكون أو يصح في فعلة الذي فعله متعد، تقول مثلا مضغ، ها متعد، مضغت العلكة، إذن فإذا قلت مضغة اسم مفعول أي ممضوغ، ها والسرعة سرع غيره، إذن فتقول السرعة أي الذي إيش اسم مفعول، فتقول أنت سرعة تعدى. وفي هذه الحالة حتى ولو كان التعدي أحيانا بواسطة الحرف الجار لذلك الفعل، تستطيع أن تأتي بفعلة للدلالة على أنه اسم مفعول، كما تقول ضحك بغيره، أشوف ضحك على غيرها أو بغيره، إذن فهذا الفعل لازم في الأصل لكن تعدى بواسطة الحرف الجار، فأمكن أن تقول إيش أيوة اسم مفعول، فتقول في إيش ضحكة، أنت ضحكة أي مضحوك عليك كثير، رأيت. أما خطوة لازم ضحكة، إن ضحكت منك كثيرا فتية فأنت ضحكة وهم ضحكة، أيوة أكثر من الضحك، ليس فقط ضحكوا عليك يكثرون، فعلة. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة فعلى، هذا اسم فاعل للكثرة، لكن إذا أردت اسم المفعول تقول سرعة أي المسروع، رأيت. وهكذا إذن فالفرق بين خطوة بالضم اسم للخطوة، والخطوة إيش الخطوة اسم للخطوة، أيوة والخطوة اسم مرة، الحدث الفعل هذا الخطوة مرة واحدة، أيوة، أو فعل الخطوة مرة فتقول خطوة، وهو المناسب هنا يا شيخ، أيوة أنا أدنو خطوة حتى صرت أيوة مرة. هذا هو هي فعله مرة، نعم كرر ذلك مرات حتى بأمره بالدنو. هنا يقول عبد العزيز: وسائله، قال اسم المأمول وسائله ويسائلك، هكذا شيخنا. الواو هذا كيف تعتبره؟ عاطفة. لا بس من عطف الجمل الجمل، لا اللفظ على اللفظ من جهة الإعراب. ويسائلك، ولا يمكن أن تقول يسائلك لأنك إذا قلت هذا على أنه معطوف، يكون معطوف على أي شيء؟ إذا كنت جزمت آخره، ما سبب الجزم؟ يظهر كما سألت الآن، يظهر أن يكون بسبب العطف. وإذا كان بسبب العطف، ما هو المعطوف عليه؟ مع المعطوف عليه سائله، والسائل فعل أمر مبني، ويسائلك يسائل فعل مضارع معرب. ها في المضارع معرب، فلا يمكن أن تجزم يسائل. افهم هذا، أيوة يسائلك، شوف افهم كذا. إلا والله هذه أمور، إلا إذا اعتقدت تقدير لام في يسائلك، وليسائلك، فتكون اللام لام الأمر. ها شوف شوف وليسائلك، شوف انظروا، فهمتم هذا؟ قدرت اللام فقط، إذا قدرت اللام فقط العطف لا يصلح، ولا يصلح، وإنما يصلح تقدير اللام نظرا لما قبل الواو من فعل أمر، فتأتي باللام أمر هكذا. وتكون الواو ماذا؟ عاطفة، من عطف الجمل الجمل، لكن العمل الآن ليس بسبب العطف، لكن بتقدير أيوة بسبب تقدير اللام الأمر، رأيت؟ ويقال أيش؟ والعلة في عدم العطف كون لنا المضارع معرب والذي قبله فعل أمر مبني. أيوة مبني، لو عطفته على هذا المبني، يعطف هذا على هذا. أيوة نعم، لا يعطف هذا على هذا، رأيت؟ هذا التقدير. ويسائلك أي وليسائلك ثم ليقضوا تفثهم. والأولى شيخنا نقدر اللام ولا هذه مسألة أخرى. الوجهان صحيحان عربية، لكن الترجيح يكون بسبب دلالة الأسلوب على المعنى مع القوة في الدلالة. ينظر إلى هذا أولا، رأيت؟ ينظر إلى هذا فيرجح ما كان دالا على المعنى بقوة وفصاحة، يقال كذا. إلا أنه لا شك أن الأصل عدم التقدير، وإنما جاز هذا التقدير هنا كما سبق أن قلت لتقدم الأمر قبل، هذه قرينة كما يقال، قرينة. لولا أن نقول سائل هو يسائلك، عدم التقدير هذا هو، هذا أنه مضارع على أصله معرف، مضارع لكن هو أمره. أيوة وليسائل. نعم وليسائلك أي الأمرين؟ أي الأمرين؟ يعني الرفع في يسائل في المعنى، هو أمر عبد العزيز وسائله. أيوة ومن أمر بشرا يعني إذا قدرنا اللام وليسائل. أيوة هذا هو وليسائلك. نعم على أن وجه الأفصحية يقول أن نقدر اللام هنا. أيوة طيب، في المعنى لا شك، رأيت؟ فتأتي باللام لام الأمر في يسائل فيصير وليسائلك، لكن اللام غير ما نطق باللام، لكن تقدر. لا لم ينطق باللام ولم يضبط المحقق كعالم، تركه على إما ما أنه ما يضبط أو يضبط خطأ إلا النظر اليسير. لا بس صلى الله عليكم وبارك فيكم. فكاد عند ذلك كاد أخونا أن يحطمها، فكاد عند ذلك أن يحطمها، أي هذا في النطق أن يحطمها. وأن يحطمها ورد في القرآن لا يحطمنكم سليمان وجنوده. طيب ويقصد التخفيف والتشديد، التخفيف والتشديد هنا. يحطمها ولا يحطمها؟ يحطمها هو هذا، إذا قلنا بأن الفعل مزيد فيه، ثلاثي المزيد فيه، نقول يحط بتشديد الطاء على وزن فعل، حطم. وما إذا قلنا يحطي فيكون الفعل ثلاثيا مجردا، أن يحطم، حطمه، يحطمه، مجرد. فينظر كلاهما الصحيح، لكن يحطم هذا أولى. لماذا؟ لأن فعل هنا أو فعل يؤتى به للدلالة على إيقاع الفعل بالكثرة، حطمه، ليس تحطيم شديد كما في قوله تعالى ومزقناهم كل ممزق، رأي بالتكثير. فإذا نظرت إلى هذا المعنى تقول هذا المعنى ومعنى التكثير إذا كان هو مناسبا للمقام إذن فتقول يحطمها، لكن إذا كان المعنى المناسب أن يكون الحطم واحدة وليس بكثير تقول أن يحطمها. ما فهمت الأسلوب هكذا المعاني، لأن الألفاظ ثياب المعاني، فانظر ماذا تريد من المعنى لهذا اللفظ وكيف تدل اللفظ على هذا المعنى، كيف تدل اللفظ يدل اللفظ على هذا المعنى. هي تريد ثم عبر هذا هو الذي تريد. نعم، هذا لعل شيخنا قريبا منه كما ورد في التنزيل في قول الله جل في علاه تخطفه وتخطفه. ايوه نعم، تخطفه الطير او تلقي الآية في حفص. لا لا كيف كيف في مكان سحيق، ايش هو ما ايش تخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق، هل تخطفه هنا مثل الله يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو فتخطفه عندك فتخطى نعم على وزن تفعل، هو على وزن تفعل يعني هذا قريب منه يعني لا لا لا لا لا لا له ليس قريب منه، ليس بباب واحد، لأن تخطف على وزن تفعل ثلاثي مزيد فيه بحرفين، التاء في الأول وإيش؟ أيوة كرر، يقال كر تكرير العين، إذن ففي حرفان زائدتان، ووزن تفعل ينظر إلى دلالة هذا الوزن في الفعل زيادة على أصل المعنى لمجرد الفعل، لمجرد حروف الفعل. تقول فتخطفه، تخطفه ما الذي قبله؟ أي أو فتخطفه كأنما إيش؟ كأنما خر من السماء. ما شاء الله، ما أعظم القرآن، كأنما خر من السماء فتخطفه. انظر تخطفه هذه الوزن في هذا الفعل يقال في علم الصرف إنه يأتي مطاوعا لفعل يعرف قبله من نفس الحروف لهذا يطاوعه، ويكون هذا الفعل الذي قبله وهو يطاوعه يكون متعديا إلى مفعول به واحد، إلى مفعول به واحد. فإذا جئت بتخطف أو تفعل بعده فتخطفه يكون متعديا أو يكون لازما أو متعديا إلى مفعول به واحد إذا كان الفعل الذي قبله متعديا إلى اثنين، متعديا إلى اثنين، وجئت بتفعل بعد ذلك فيكون متعديا إلى واحد. وأما إذا كان الفعل الذي قبل تفعل هذا كما هنا متعديا إلى واحد إذن فتخطف يكون لازما، وهنا ليس بلازم. ما جاء قبله خر. شو خر؟ فكأنما خر من السماء، هذا إيش؟ خر من السماء. لكن هذا الفعل هل مادته كمادة تخطف؟ إذن لابد أن تأتي بفعل من مادة تخطفه ويكون متعديا إلى مفعولين، إذن فيكون تخطفه في هذا متعدد إلى واحد، إلى مفعول واحد. إذن فعل هذا فكأنما خر من السماء، فإيش؟ أي لا، فخطفه. يعني هذا من باب التقدير، ليس لأنه في القرآن. رأيت؟ فخطفه. لكن إذا قلت خطفه، كم إلى كم يتعدى؟ مفعولين. مفعولين. صحيح. خطف متعدي شنا؟ خطف متعدي. أيوة، لكن إلى كم؟ مفعول واحد. ها شوفوا. مفعول به. مفعولين. لأن خطف بدون تضعيف هو يتعدى إلى مفعول واحد. خطفه. نعم. طيب إذا قلت خطفه. ها. لا، لا بد من أن تعرف هذا المعنى، لأن التصريف تحت المعنى. إذا ورد خطفه، رأيت؟ إذا ورد خطفه متعدي المفعولين، إذن فتخطفه يتعدى المفعول به واحد. إذن أو تقول فكأنما خر من السماء فخاطفه. خاطفه فتخطفه. فلعل خاطفه يصلح أو يستقيم المعنى أن يكون متعدي المفعولين. المهم أن المقصود أن تتأكد من تعدية ما قبل تخطفه المتعدي المفعول بواحد، أن يكون ما قبله من نفس المادة متعديا إلى مفعولين. فتخطفه الطير، ها، أو تهوي به في مكان سحيق. هذا الضابط على كل حال، فينظر في هذا. نعم، تصريف فعل دقة. دقة، دقة بالقاف. بالقاف. بالقاف. الله، أحسنت. التصريف تحت المعنى، ارجع إلى المعنى. شوف، كما أن الإعراب تحت المعنى. فإذا قلت دقة بهذه المادة دققة، انظر، فدقق يأتي لمعنيين مختلفين مع اتحاد الحروف. تقول دق أي بمعنى رق. إذن فتقول دق يدق، كان رقيقا. أي لطفة. شوف، وإذا قلت دق ومعناه صو أي ضربه كذا، ها، فتأتي بالمضارع قياسا يدق، تقول أدق الباب. ها، كما تقول طرق، معنى شوف طرق يأتي بمعنى دق. إذا كان دق متعديا فتقول دقه يدقه، ومنه المدق، آلة التي تدق بها. أما إذا قلت إذا كان المعنى الصغر أو اللطف أو الرقة، فتقول الدقة يدق دقة. ها ها، ودقة يدق دقا، للمصدر القياسي. شفت الفرق بينهما؟ ضع في ذهنك أن التصريف تحت المعنى أصلا كذا. شفت كيف اختلف التصريف؟ بسبب اختلاف المعنى في المادة الواحدة. بسبب اختلاف المعنى في المادة الواحدة. دق يدق أي رق، ودق يدقه أي دقا أي طرقه. دق يدق رق؟ رق معنى رق لطيف، ليس بي خفيفة وكذا. رق يرق، ها، وهذا معناه رق يرق. دق يدق أي رق يرق، رقيق، ليس بغليظ وكذا. ها، معنى الدقيق. نعم، نعم، أيوه، نعم، على هذا يأتي لهذا الخفي، لأنه رقيق، ليس بعظيم جرمه، ليس بضخم كذا، والهذا رقيق. وهذه الرقة قد تكون معنوية وقد تكون حسية. نعم، ماذا يقول الإمام ابن القيم؟ يقول هذا الرجل الفحل. نعم، صلى الله عليكم شيخنا. يقول المسألة الدقيقة اللطيفة التي تبذل لغير أهلها، يقول كالمرأة الحسناء التي تهدى إلى ضرير مقعد. تهدى إيش؟ إلى ضرير مقعد. الله أكبر، الله أكبر. ماذا يفعل؟ غير عن العلم أنك لا تعطيه لكل أحد. نعم، هذا من عند العلماء، هذا صحيح. كان في الأزهر قديما عالم أزهري، لكن من زمان هؤلاء راحوا، كانوا يسمونه أبا دقيقة، أبو دقيقة كذا، هذا أصبح لقبا عليه. نعم، أبو دقيقة. هكذا. لماذا شيخنا؟ لأن هذا كان يكرر هذا كثيرا، ويكرر في يقول كثيرا هذا الدقيق، مسألة دقيقة. فقال أبو دقيقة هذا. وفعلا هو كان عارفا، ليس بس أنه يقوله فقط، أبو دقيقة. أيوة نعم، أبو دقيقة. ودقات يا شيخ، جمع دقات. أيوة، ها، جمع دقات، دقات قلب المرء قائلة له دقائق وثواني. من يقول هذا؟ أيوة صح، شاعر النيل، أمير الشعراء. تعرفون أنه أمير الشعراء؟ لقبه الله ذهب، كان أمير الفيل، كان الشعر جيدا، حتى قالوا فيه أمير الفن والشعر، عقدوا مؤتمرا لإكرامه من زمان هذا في مصر. قال بعض شعرائهم وأدبائهم في الحفل أمير الفن، أي يا أمير الفن، أمير الفن والشعر وأعظم نابغ العصر، سليل السادة الأطهار، آل أباضة الغر، جمعت إلى مآثرهم طريف المجد والفخر. أعطوه جائزة، ما شاء الله. أين هم؟ نعود للاعتبار. أنا أقول دائما هذا يأتيني، ماتوا، إنها بقيت أعمالهم. إذن فقيمة الإنسان العمل، العمل الصالح، وإلا ما له قيمة، سيكون ترابا. نعم، تلك أمة قد خلت. أشوف، شوف ماذا شوف، جاء بالعمل، لها ما كسبت. إذن فقيمة الإنسان العمل، ليس غير. نسأل الله دائما أن يرحمنا ويوفقنا ويسدد خطانا ويثبتنا في القول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. الفرق بارك الله فيكم بين الولاية، الولاية والولاية في الاستعمال. والله الفرق بينهما، الولاية هو الحب والنصر، والولاية يأتي على وزن فعالة، يأتي بمعنى الوظائف. هذه ما عمل يتولاه الشخص، ولاية المدينة، تقول والي المدينة ها الأمير الفلاني، أيوة، فعمله ولاية. وتقول إيش؟ ماذا قلت الآن أنت؟ أمارة. قل إمارة. نعم ولاية إمارة. إمارة، رأيت؟ قديم يقول الوالي شيخنا فلان. أيوة، وتقول إمارة الأمير، الأمير إمارة. أما الولاية، أما الولاية فالحب والنصرة، رأيت؟ الإمارة على وزن فعالة، لأن ما دل من الحرف وهذه الوظائف يأتي قياس مصدره على وزن فعالة، على وزن فعالة. وكذلك الحرف تقول صنع الصناعة، والتجارة تجارة، والنجر النجارة، رأيت؟ إذن فالولايات تقول رأس رئاسة، ووزر وزارة، والسفر سفارة، هذا القياس. لكن تسمع منهم سفارة، لكن هذا ليس بالقياس، إن سمع فلا بأس، وإلا فالقياس الذي لا شك فيه سفارة. ولي ولاية، ولي ولاية عمل، ولي على شيء من الأعمال الوظيفية هذه ولاية. ها كيف كيف؟ نعم. قراءة كلام شيخ الإسلام الصواب في أن نقول أصل الولاية الحب والقرب. نعم نعم هذا هو. نعم هو ذا أصل الولاية أي معناه؟ نعم الحب والقرب والنصرة. ها وهنا من الذي يتوجه وبذلك جرت سنة الله تبارك وتعالى في أصل الولاية ولايته من الملائكة والأنبياء وسائر انظر السياق ماذا تستفيد من السياق؟ ماذا تستفيد من السياق؟ القرب تقريب الملائكة. أيوة شوف نعم ولاية القرب أيوة والنصرة نعم إذن فالسياق نعم إيش الفتح هذا هو هذا هو لأن السياق يبين ويعين هذا المعنى. ما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما وإنما تنال ولاية الله بذلك أي نصرته وحبه وعونه ولاية الله ولي الذين آمنوا إيش إيش أيوه هذا هو الولي هنا القريب الذي ينصره الله ويحبه هذا هو الولي ولا يكون وليا يحبه الله وينصره إلا إذا كان قريبا منه بأعماله واستقامته وإلا ليس بيننا وبين الله نسب ولا سبب أعمالنا فبهذا نكون قريبين منه نكون يقال هو ولي لله رأيت إذن فالسياق وسبق أن ذكرتم لكم أن السياق يعين المعنى المراد من اللفظة إذا كان لللفظة عدة معان انتبهوا لهذا كما أشار إليه ابن الدقيق العيد في كتابه في شرحه لعمدة الأحكام إحكام الأحكام كلام جميل جدا رأيتم كلام جميل جدا شوفوا ماذا من باب نذكر علماءنا نذكرهم ونذكر الله لهم نسأل الله أن يلحقنا على ما عملوا ما نراه ولا ما نراه لا بأس أشوف إذا رأيت بسرعة لا بأس انظروا كلمته الجميلة هؤلاء المحققون في أي أصل كان تعرفون هذا هو لأنه كان عاصر ابن تيمية في مصر أيوة شوف انظروا كلامه انظروا كلامه أو انظر إلى كلامه كلام قبله كثير لكن قال ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم دلالة السياق على مراد المتكلم وبين مجرد ورود العام على سبب ولا تجريهما مجرا واحدا فإن مجرد ورود العام على السبب الخاص على السبب لا يقتضي التخصيص به كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما بسبب السرقة رداء صفوان رأيت وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع رأيت أما السياق ماذا يبين؟ أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه هذا محل الشاهد السياق شوف انظر كلامه أما السياق والقرائن الدالة والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه الله أكبر فهمت؟ نعم هذا كلامه من دقيق العيد فرحمه الله رحمة واسعة لا يظهر القصد من المتكلم عن طريق السياق وإلا كيف نعرف ماذا يريد هذا هذا هو إذا كان في إجمال وكذا نعم. أو كانت الكلمة معنيان وكذا. المعاني ثياب الألفاظ. المعاني الألفاظ ثياب المعاني. الألفاظ ثياب المعاني. نعم نكتفي بهذا. ورحمه الله. شوف شوف نرجع شوف عمله الصالح. نكتفي به. قيمة الإنسان العمل. وين ما في شيء آخر. لولا عمله هذا نذكره نقول ابن دقيق العيد لا. والشيخ له كلمة رائقة من دقيق رحمه الله. أي والله. يقول ما قلت قولا ولا عملت عملا إلا وعدت له جوابا بين يدي الله. نعم. هؤلاء الراسخون في العلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.